بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. لعلنا بإذن الله في هذا اليوم ننتهي من الربع الثالث، وكما أشرنا لعله سيكون اختباره يوم الأحد القادم. هناك اقتراح تقدم به بعض الإخوة إلى الآن لم أتخذ به قرارا، وهو فيما يتعلق بأن يضاف درس للجمعة في صبيحة يوم الجمعة كيوم الخميس، وإن كان لعله يكون أقل وقتا، لكن على اعتبار لعلنا إن شاء الله بهذه الزيادة ننتهي في نهاية الأسبوع القادم أو على أكثر تقدير يكون السبت، بحيث أننا لا نأخذ الأسبوع الثالث. يعني على كل حال ما زال محل مجاولة، إلى الآن لم أتخذ فيه قرارا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار الصالحة بإذن الله. انتقلنا إلى ما يسمى بكتاب الفرائض، وهذا لعله أصبح علما مستقلا، ومن العلماء من يتخصص به، وأحيانا يصنف ويفرد بالتصنيف لاستقلاله، وهو العلم بالمواريث. فهناك كتب تخصص لعلم المواريث أو علم الفرائض، وهناك أيضا أصبحت في مواد دراسة يستقل بهذا العلم مادة الفرائض مستقلة، وهو من ضمن أبواب الفقه، لكن للحاجة إليه فيما يتعلق بتقسيم المسائل وتصحيحها ونحو من ذلك فمن العلماء من يختص به ويصبح خاصا يسمى فرضيا لعله لا يحيط ولا يكون من أهل الاجتهاد والمعرفة في أبواب الفقه كلها، لكن فيما يتعلق بقسمة المواريث يكون متقنا لذلك، وهو علم قد حثها النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنه نصف العلم. بين هنا المراد بالفرائض، لأن الفريضة هي الشيء الواجب، لكن المراد هنا هو العلم بقسمة المواريث، بمعنى ما من هم الورثة كما سيأتي، كيف يرثون، ما الذي يحجبهم، متى يحصل هذا الفرض كاملا أو غير ذلك. فما يتعلق بهذا العلم كله هو ما يسمى بعلم الفرائض أو ما يسمى بعلم قسمة المواريث أو الميراث. فهنا بين إذا مات الإنسان وترك مالا ما الذي يفعل بماله أولا؟ هل يتنازعه الورثة ويقسم على الورثة مباشرة ويأخذه الورثة؟ بين ذلك، وأن في هذا المال بعد موت صاحبه له وتتعلق به أمور وشؤون يبدأ بها أولا فأول. قال: بدي من تركته بمؤونة تجهيزه، بمعنى ألزم ما يجب أن يفعل بهذا الإنسان من ماله هي مؤونة التجهيز، بمعنى تجهيزه إلى أن يدفن، بمعنى تغسيله، قد يكون مثال في مقابل ما يتعلق بكفنه، ما يتعلق لعله بحمله إن كان من مكان بعيد فلعله تستأجر لذلك سيارة للنقل أو نحو من ذلك، لعله في بعض البلاد ليست هناك أماكن موقوفة لقبر الناس وإنما لعله يستأجر المكان أو يشترى قيمة هذا المكان. إذن ما يتعلق بهذا التجهيز إلى أن يوارى هذه هي مؤونة التجهيز، فهذا أول ما يبدأ بها حتى وإن كان عليه ديون لله أو ديون للآخرين أو قبل أن يعطى الورث شيء من ذلك، فهذا هو أوجب الواجبات. قال: ما بقي بعد ذلك، أي بعد مؤونة تجهيزه، يقضى منه حقوق الله وحقوق الآدميين، بمعنى بعد أن ينتهى من مؤونة التجهيز ينظر بعد ذلك ما عليه من ديون، فهذه الديون قد تكون لله سبحانه وتعالى، بمعنى كما مر معنا قد يكون زكاة لم يزكيها، قد يكون حجا قد وجب عليه ولم يؤديه، قد يكون كفارات، قد يكون نذور، على ما سبقت الإشارة إليه، كل شيء كان في ذمته من حقوق الله تؤدى من ماله هذا. أيضا إذا كانت هناك حقوق للآخرين للآدميين استقرض من هذا، اشترى من هذا ولم يوفه ونحو من ذلك، إذن تؤدى أول ما تؤدى بعد التجهيز هي الحقوق التي تعلقت بذمته من الديون سواء كانت لله أو للمخلوقين. ما بقي بعد ذلك؟ قال: ينظر في وصاياه. قال: تنفذ وصاياه من ثلثه. إذن لا ينظر إلى الوصايا وأنه أوصى لفلان أو ما شابه ذلك، وهذا قد مر معنا في الباب الذي قبله مباشرة، لا ينظر في الوصايا إلا بعد ما سبق، بمعنى بعد أن تؤدى مؤونة التجهيز، بعد أن تؤدى الحقوق الذي عليه، فينظر بعد ذلك يصبح هذا هو مال، لأن تلك تؤخذ من رأس المال. ولعله ترك 100 بعد هذه الحقوق، لم يترك إلا بعد ذلك 60، إذن يكون الثلث بالنظر إلى 60 هذه، فإن كانت له وصايا بالثلث ونحوها أو دونها نفذت وصاياه عند ذلك. بعد تنفيذ الوصية إلى أصحابه بمن أوصى بمال للفقراء للمساكين لغير وارث على ما مضت الإشارة إليه تنفذ. ثم رابع هذه الأمور بعد ذلك، قال: يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. إذن ما يبقى بعد هذه الحقوق الثلاثة، مؤونة التجهيز وهي أولها، الديون سواء لله أو للآدميين، الوصايا، عند ذلك تقسم هذه التركة على ورثته. عند ذلك أخذ في بيان ما هي الأسباب الموجبة لهذا الإيراث، كم يعني ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يكون وارثا، فما هي الأسباب المجلية لهذا الإنسان حتى يكون وارثا لهذا الإنسان، فبين هذه الأسباب وهي ثلاثة، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فقال بأن أسباب هذا الإرث إما نكاح أو ولاء أو نسب. نكاح بمعنى أن يكون زوجة أو أن يكون زوجا لها، فهذا النكاح بمعنى يتوارث الزوجان فيما بينهما، أو الولاء بمعنى أن يعتق، كان رقيقا عنده فأعتقه فأصبح الولاء له، إذن هذا هو الولاء، وسبب الولاء يكون سببا في الإرث. أو النسب، وهذا النسب هو الذي يسمى بالرحم، يسمى بالقرابة، وهو أن يكون بين هذا الميت وبين من يرثه ولادة، سواء كانت هذه الولادة قريبة أو بعيدة. القريبة كما يقال ابنا أو أبا أو أخا أو ما أعما، فهذه الولادة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. إذن هذه القرابة، هذه الرحم تسمى بهذه الأسماء، هي أسباب أو من أحد أسباب هذا الميراث. إذا عرفت هذه الأسباب قيل أن هذه الأسباب لا يلزم منها، قد يكون هناك ما يمنعها، قد يكون الإنسان مدلي بسبب من هذه الأسباب للإرث، لكنه بعد ذلك يقوم به قائم من هذه الموانع. فإذا وجد واحد من هذه الموانع حتى وإن كان مدليا بتلك الأسباب فإن ذلك المانع يمنعه، ولذلك المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. فإذا وجد هذا الشيء عدم ذلك الاستحقاق. فقال هذه الموانع رق وقتل واختلاف دين، بمعنى كانت بينهما قرابة، فهذا أب وهذا ابن، فمات الأب وترك ابنا، لكن هذا الأب كان رقيقا، إذن هو وماله لسيده فلا يورث. أو عكس ذلك، كان هو أعتق وولده ما زال في الرق، وهذا يتصور يعني كان رجلا عنده رجل وعنده ذرية فأعتق الأب وترك أبناءه، إذن الأب أصبح حرا وأصبح يملك وأصبح له زوجة، وقريبه هذا ما زال رقيقا وهو الابن، فرقه يمنع من ماذا؟ من إرثه من أبيه. قال وقتل، فإذا قتل هذا الإنسان هذا قريبه فإنه لا يرث منه، بمعنى زوجة قتلت زوجها، ابن قتل أباه، أخ قتل أخاه أو نحو من ذلك، فهنا يكون هذا القتل مانعا في الإرث. سيأتي الإشارة ما هو القتل المانع أو الموجب للمنع. قال واختلاف دين، فإذا اختلف هذا الميت مع قريبه في الدين فإنهما لا يتوارثان، بمعنى هذا مسلم أسلم وولده ما زال على النصرانية على اليهودية فإنه لا يرث منه، وإنما إن لم يكن له أحد من قرابته، بمعنى هو أسلم لوحده وقرابته ما زالوا على دينهم بوذيين يهود نصارى أو نحو من ذلك، إذن هذا المسلم الذي قرابته كلهم المحيطين به حتى زوجته ما زالت على غير إسلامية، حتى وإن كانت زوجته ما زالت على النصرانية، ويجوز الإنسان يتزوج كتابية بما أنها زوجته لكنها على خلاف دينه فإنها لا ترثه في هذه الحال. إذن أين يكون ماله؟ على ما سيأتي، إن كان له ذو رحم من قرابة المسلمين يرثونه، وإلا يصبح لبيت المال، يعني حتى أبناؤه زوجته إن كانوا على غير دين الإسلام فإنهم لا يرثونه في هذه الحال. أراد أن يبين فيما يتعلق بهذا القتل المانع للإرث، هل هو يشترط فيه أن يكون قتل عمد بمعنى أن يقتله متعمدا حتى يرثه، أو حتى ولو كان قتل قطع؟ فبين ذلك، قال فمن قتل مورثه ولو بالمشاركة، بمعنى لا يلزم أن يكون منفردا، إن انفرد وقتله عمدا هذا لا ريب فيه، إن كان بالمشاركة تمالأ هو وغيره وصديقه والزوجة مع أخيها أو نحو من ذلك، بمعنى أنه لم ينفرد هو بالقتل وإنما شاركه غيره كذلك. قال أو بسبب، أي حتى ولو كان ذلك بالتسبب لا بالمباشرة، بمعنى قتل الخطأ، قتل الخطأ قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب. المباشرة بمعنى رأى شاخصا ظنه صيدا غزالا، بمعنى ذهب إلى البر ونحوه والغابة أراد أن يصيد طيرا وهناك رأى غزالا أو نحو من ذلك أو ظنه غزال فأطلق عليه هذا النار ليصيده، فكان ذلك أبوه ذهب ليقضي حاجته وما عرفه، أو كان في مكان يتعلم الأهداف ونحوه، أو كان يصلح سلاحه ولم يعلم بأن فيه طلقة نارية فأطلقها خطأ، إذن هذه الآن تسمى بالمباشرة، باشر ذلك. وقد يكون بالتسبب لم يباشر ذلك وإنما فعل فعلا كان ذلك الفعل سببا فيه، بمعنى حفر حفرة ولم يحطها بشيء، فهو لم يدفع أباه مباشرة حتى نقول بأنه باشره، لكن هذه الحفرة في غير موضعها بمعنى حفر حفرة وأبوه لم يعلم بها في داخل الفناء، أراد أن يحفر بئرا، أراد أن ينقب عن شيء، ثم بعد ذلك مات أبوه. إذن هنا تسبب فيه، ويدخل في ذلك الآن ما يتعلق بحوادث السيارات، يعني لعله فعل فعلا بسيارته إما بالمباشرة صدمه أو كان متسببا في ذلك، بمعنى كان في حادث وهو مع هو القائد، لا بد أن يكون هو القائد في ذلك، فإذا قاد كان ذلك متسببا فيه. إذن هذه، ولذلك قال لم يرث متى إن لزمه قود، بمعنى قتل عمد أو دية، سواء كان شبه عمد أو خطأ أو اعتبر ذلك كان تلزمه الدية أو حتى فقط مجرد الكفارة. فكل شيء أوجب عليه هذه التبعات معنى ذلك أنه لا يرثه بذلك، فقد تسبب في وفاته أي موت مورثه، فعند ذلك لا يرث منه. قال بعد ذلك مبين أركان هذا التوارث، ما هي أركانه، أركان هذا الشيء؟ قال وارث ومورث ومال موروث، بمعنى لا يمكن أن تكون هذا إلا بمعنى لا تكون تركة وقسم التركة إلا بهذه الأمور، لا بد أن يكون وارث الإنسان الشخص الذي سيرث، ولا بد أن يكون الميت الذي هو المورث، ولا بد أن يكون مال هو الذي يكون مال الذي يورث. فهذه أركانها كأركان البيع سابقا، ماذا عاقدان وماذا ومعقود عليه والصيغة بينهما، فهناك ذلك ثلاثة، وهو المورث والوارث والشيء الموروث وهو المال. ما شروط هذا التوارث؟ قال شروطه أولا تحقق موت المورث، فلا بد أن نعلم بأن هذا المورث قد مات، بمعنى كما لعله وين لعلنا لم نعرض عليه، يعني إنسان مفقود ذهب واختفى، أو ذهب لطلب علم والوسائل أصبحت غير واضحة، أو ما عرف أحيانا يكون في الغزو ولم يعثر على جثته فلا يدرى كان في الأسر أو لم يكن في الأسر، أو اختفت آثاره، هنا أصبح ماذا مفقودا، هذا لم يتبين ماذا موته، إذن هنا لا تقسم تركته، أو كان في حال غيبوبة لا ندري الآن مات أو ما مات، وما يصبح الآن في أحيانا في ما يسمى بمراكز الإنعاش لعله يستمر عاما أو نحو من ذلك وهو غائب عن الوعي، إذن لم يتحقق موته، ففي هذه الحال لا يقسم ماله. الشرط الثاني تحقق وجود الوارث، بمعنى أن يكون في حال موت هذا الإنسان المورث يكون هذا الوارث موجودا، ويكون أيضا في حال حياته، وهذا طبعا يأتينا في مسألة في الحمل. الآن إذا كان المرأة مثلا وإن كان الآن قدم الطب يعني يصبح حاملا، سواء عرف الآن بحركة أو نحوها أو انتفاخ بطن في السابق تستشعر معه أو تتوهم ذلك، فهنا متى يرث حتى وإن كان حملا وثبت بأنه حمل وتحرك ونحو من ذلك لا يكون وارثا إلا بتحقق الحياة، وهذا سيأتي بابه مفصلا، وهو أن يخرج حيا، فإذا خرج حيا عند ذلك ورثناه، أما فقط مجرد أن حمل في البطن فهو إلى الآن لا يحكم بماذا بحياته، إذن لا بد من هذا الشرط وهو تحقق حياة الوارث حتى يرث. الشرط الثالث في ذلك قال العلم بالجهة المقتضية للإرث، بمعنى العلم بماذا يرث أي سبب من الأسباب السابقة، هل هو لأنه أعتقه فهو مولاه، أو لأنه زوجه أو أحد الزوجين، أو لأنه قريب، فما جهة هذه القرابة، إذن لابد أن تعلم هذه الأشياء، بمعنى ما هي الأسباب التي دعته لأن يكون وارثا، فلابد أن تعرف هذه الأمور. لما انتهى من هذه الأساسات وهي ما يتعلق بأسبابه وموانعه وشروطه وأركانه، أراد أن يبين الورثة، ما أنواع هذه الورثة؟ قال هم ذو فرض وعصبة ورحم. إذن بعضهم ذو فرض بمعنى له نصيب مقدر شرعا، هؤلاء هم أصحاب الفروض، والعصبة هم ليس لهم نصيب مقدر لكنهم ماذا يأخذون ما بقي من أصحاب الفروض، أو يأخذون المال كله إذا لم يكن إلا هم. والرحم هم القرابة لكن ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، وستأتي الإشارة إلى بمعنى أبعد من هؤلاء، لأن هؤلاء القرابة إما أن يكونوا ذو فرض لهم فروض مقدرة على ما سيأتي قريبا إيضاحها وتحديدها وبيانها ومعرفتهم، وإما ألا يكون من ذلك وإنما يكون عصبة لهذا الميت فيرثونه بالتعصيب، وإما أناس ليسوا من هؤلاء ولا أولئك لكنهم من قرابته كخاله كعمته كبنت عمه كابن بنته، وهؤلاء على ما ستأتي إشارة إليهم هؤلاء لا يرثون فرضا ولا تعصيبا، فهؤلاء إذا عدموا أصحاب الفروض وعدموا أصحاب التعصيب عند ذلك يكونوا يرثون بما يسمى بالرحمين. بعد أن بين أن هؤلاء الورثة إما أن يكونوا ذو فرض أو ذو تعصيب أو ذو رحم أخذ في بيان أصحاب الفروض فقال ذو الفرض عشرة، هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. من هم؟ قال الزوجان أي الزوج والزوجة، والأبوان أي الأب والأم، والجد والجدة، والبنت وبنت الإبن، والأخت من كل جهة بمعنى سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هذا المراد من كل جهة أي سواء كانت هذه الأخت من الأبوين وهي ما تعرف بالشقيقة أو من الأب أو من الأم، ومن هذه الجهات الثلاثة هي الأخت، وولد الأم بمعنى الأخ لأم. هؤلاء أصحاب الفروض الذين لهم أنصباء مقدرة ومحددة من الشرع. فأخذ بعد ذلك في بيان هذه الفروض ما هي الفروض فبينها، فقال هي في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ويقال النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه. فالنصف نصفه ماذا؟ الربع، ونصف نصفه أي نصف الربع الثمن، والثلثان نصفه الثلث، ونصف نصفه أي نصف الثلث هو السدس. إذن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. يأتي الآن بعد ذلك إلى بيان هذه الفروض من يستحقها وما شرط الاستحقاق. فقال النصف فرض خمسة، بمعنى يستحق النصف خمسة أشخاص أو خمسة أنواع من أصحاب الفروض. من هم؟ قال الزوج، لكن بشرط إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. إذن إذا ماتت الزوجة فسيرثها الزوج، الزوج يستحق من زوجته النصف، لكن متى يأخذ هذا النصف؟ بشرط، وهو ألا يكون لهذه الزوجة ولد، والمراد بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا أطلق الولد هنا في باب المواريث يعني اصطلح على أن يكون الولد ذكرا أو أنثى، وأريد الذكر قيل ابن، وإذا أريد الأنثى قيل بنت. إذن فالولد إذا لم يكن للزوجة ولد سواء هذا الولد منه أو من غيره، بمعنى تزوجت زوجا أولا ثم أنجبت منه ثم طلقها وتزوجها هذا الزوج الآخر فتوفيت عنده، إذن هو يأخذ النصف، لكن بشرط أن لا يكون لها هي أولاد منه أو من غيره سابقين له. إذن هذا هو الأول. الثاني البنت ترث النصف، وكذلك بنت الابن ترث النصف، لكن متى ترث البنت أو بنت الابن النصف؟ قال مع عدم ولد الصلب. فالبنت تأخذ النصف متى؟ إن لم يكن هناك ولد للصلب بمعنى مساوي لها، بمعنى ما يسمى أخوها، إن كانت بنتا لوحدها فإنها تأخذ النصف، وكذلك بنت الابن متى تأخذ النصف؟ إن لم يكن ولد صلب مساوي لها سواء كان أخوها أو ليس أخا لها، بمعنى أنها سواء على كل حال بنت الابن، قد يكون مثلا تصبح ابن عمها، ابن عمها يسمى ابن ابن، بمعنى زيد له محمد وله صالح، فمحمد له بنت فتسمى هذه بنت ابنه، وصالح له ابن، إذن بنت الابن مع ابن الابن الآخر لا يلزم أن يكون أخوها، قد يكون ابن عمها، لكن بما أنه في درجتها فهذا ابن بنت، هذه بنت أو بنت ابن وهذا ابن ابن فإنها في هذه الحالة لا تأخذ النصف، طبعا إن كان الولد سابقا لها من باب أولى. إن كانت بنت موجودة وهي بنت مباشرة البنت فبنت الابن لا ترث النصف، وإنما هذه في الدرجة الدونية. قال بعد ذلك وهي الفرض الرابع، يعني الآن الزوج معنا ثم البنت وهذا الثاني وبنت الابن وهذا الثالث. الرابع ماذا؟ قال الأخت لأبوين، وقلنا بأن المراد بالأبوين بمعنى الأخت الشقيقة. هذه متى ترث؟ قال عند عدم الولد وولد الابن، وقلنا الولد معنى ذكرا كان أو أنثى، بمعنى إذا لم يكن للميت ابن ولا بنت، أو لم يكن له ابن ابن أو بنت ابن، فإن وجد لهم شيء من ذلك فإنها لا تأخذ النصف، فلا بد أن لا يكون معها ولد، أي ولد لهذا الميت سواء كان ولدا مباشرا أو ولد ابن. الخامس وهو آخرها قال ماذا؟ الأخت للأبي. متى تستحق الأخت للأبي هذا النصف؟ قالت قال عند عدمهم، أي عدم ولد الولد وولد الابن. قلنا الولد يعني الذكر والأنثى، الابن والبنت، وولد الابن أي ابن الابن وبنت الابن، فإذا لم يوجدوا وهي الأخت لأب لوحدها فإنها ترث النصف، مع أيضا عدمهم قالت عدم الأشقاء. والمراد بالشقيق سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا وجدت أخت شقيقة فإنها هذه الأخت لأب لا ترث النصف، وإذا كان الأخ الشقيق فإنها هذه أيضا لا ترث النصف. إذن لابد أن يكون هؤلاء معدومين حتى تستحق هذا النصيب وهو النصف. بعد ذلك الفرض الثاني وهو الربع. لمن؟ قال فرض اثنين فقط وهما الزوجان. فيكون فرض الربع للزوج متى؟ قال مع الولد أو ولد الابن. فإن كان للزوجة ولدا منه أو من غيره، أو لها ولد ابن، وولد الابن كما مضى سواء كان ابن ابن أو بنت ابن، فعند ذلك الزوج لا يأخذ النصف وإنما ينزل إلى الربع. الصاحب الثاني لهذا الفرض قال الزوجة. متى تستحق هذا الربع؟ قال فأكثر مع عدمهما، بمعنى إذا كان لهذا الزوج المتوفى زوجتين أو ثلاثة ماذا يستحقون؟ فقط الربع، سواء كانت منفردة تأخذ الربع كله، ثلاثا أربعا تشتركن في الربع، لكن شرط ذلك مع ماذا؟ مع عدمها، مع عدمهما، معنى مع عدمهما أي الولد وولد الابن، بمعنى إن لم يكن للزوج ولد، يعني بالولد كما تكرر ابن ابن أو الولد بمعنى الابن أو البنت، ولد الابن بمعنى ابن الابن أو بنت الابن، إن لم يكن للزوج هؤلاء فعند ذلك هي تستحق الربع. الثمن فرض من؟ قال الثمن فرض واحد، يعني لا يستحق الثمن إلا شخص واحد. من هو؟ قال هو الزوجة، بمعنى الزوجة مفردة أو أكثر. متى تستحق ذلك؟ قال مع وجود الولد أو ولد الابن، إذا وجد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن فإنها ماذا؟ تنزل من الربع إلى الثمن، كما قلنا في الزوج ينزل من النصف إلى الربع بوجود الولد أو ولد الابن. إذن هذا ما يتعلق بالنصف والربع والثمن. ينتقل بعد ذلك إلى القسيم الآخر وهو ما يتعلق بالثلثين والثلث والسدس. قال الثلثان فرض أربعة، البنتان، هنا لعل الياء زائدة، البنتان فأكثر، بمعنى ليست هنا الوارثة بنت واحدة، لأن إذا كانت البنت واحدة كانت من أصحاب النصف، لكن هنا أصبح ما ترك ماذا؟ ترك بنتين، ثلاث بنات أكثر، وبنت الابن كذلك، لأن بنت الابن المفردة تكون من أصحاب النصف، لكن هنا إن أصبحت أكثر من واحدة، بنتين، ثلاث بنات أو أكثر من ذلك، فهنا إذا تعدد أي البنات أو بنات الابن فإنهما يستحقان ماذا؟ الثلثان. الفرض الثاني وهو قال لمن؟ طبعا الآن أصبح الفرض الأول للبنت المتعددة، يعني البنتين أو لبنتي الابن. الفرض الثالث قال لمن؟ الاختان لابوين فاكثر، بمعنى للاخوه للاخوات الشقائق، بمعنى الاخت الشقيقه الواحده هي من اصحاب النصف، فاذا تعددت اختان شقيقتان ثلاث فاصبح او اكثر، فاصبحنا الان من ماذا؟ من اصحاب الثلث الثلثان. الرابع من ذلك هما او هن الاخوات لاب فاكثر. اذن هنا تلحظون بان اصحاب الثلثين هم من اصحاب النصف، هؤلاء اصحاب الثلثين جميعا، البنات بنات الابن، الاخوات الشقائق، الاخوات الاب، هؤلاء الاربعه هن جميعا اصحاب النصف، لكنهن يرثن النصف اذا كنا مفردات، ويرثن الثلثين اذا اجتمعنا. البنت الواحده تاخذ النصف، اثنتان فاكثر ثلثان، وهلم جرى في هذه الاناث كلها. اذن اصحاب الثلثين جميعا هم اصحاب النصف، والشروط هناك هي الشروط هنا، بمعنى عدم وجود الابن، عدم وجود ولد الابن، وهلم جرى، هي الشروط هنا. ولذلك تجدون هذه لم يذكر فيها الشروط، لان هي الشروط هنا هي الشروط هناك. اذن فاصحاب الثلثين هما او هم هنا او هن، لانهن نساء، اصحاب النصف، لكن يشترط فيهن التعدد. قال الفرض الذي يليه وهو خامس الفروض الثلث، من يستحقه؟ قال فرض اثنين فقط. من هما؟ قال ولد الام، والمراد بولد الام ماذا؟ الاخ لام او الاخت لام، لكن بشرط ماذا؟ فاكثر، بمعنى ليس اخا واحدا او اختا واحده لام، لابد ان يكون اخوين لام او اختين لام او اخوه مجتمعين، بمعنى لا يكون فردا، لابد ان يكون متعددا، بمعنى اثنان فاكثر، اخ لام واخت لام او اخوان لام او اختان لام. ولذلك بين في ذلك، وهذا فقط الذي يحصل فيه المساواه بين الذكر والانثى سواء بسواء، ليس الا بين اولاد الام، ولذلك قال يستوي فيه ذكرهم وانثاهم، بمعنى الابناء، ابناء الابن مع بنات الابن، الاخوات الشقائق مع الاخوه الاشقاء، الاخوات لاب مع الاخوه لاب، للذكر مثل حظ الانثيين، الا فيما يتعلق الاخوه لام يستوي فيه الذكر والانثى لا يفرق بينهم. صاحب الفرض الثاني من الثلث، اذا الفرض الاول للاخوه لام، الفرض الثاني قال للام، متى ترث هذه الام الثلث؟ قال حيث لا ولد. طبعا هذا الشرط لها وللاخوه لام كذلك، بمعنى لا يرث الاخوه لام مع وجود الولد مطلقا، ولا مع وجود البنت، بمعنى لا مع وجود الفرع الوارد، ولا مع وجود الاصل الوارد، كل ذلك لا يرثه، اي اولاد الام. لا ولد الذي نعني به الابن او البنت، ولا ولد الابن الذي هو ابن الابن او بنت الابن، فاذا وجد ولد الولد او ولد الابن فان الاخوه لام لا يرثون اصلا، والام لا ترث الثلث، فلا تستحق الثلث حينئذ. الام ايضا لا تستحق الثلث مع مزيد امر اخر، قال او عدد من الاخوه والاخوات. فاذا وجد مع الام اخوه او اخوات وكن متعددات، سواء اخوه شقيقه، اخت لاب، اخت لام، لكن وجد هذا التعدد سواء كانوا من الابوين او من الاب او من الام، او واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، فهؤلاء اصبحوا كلهم مجموعه اخوه، فعند ذلك الام لا ترث الثلث. لكن وهنا استثناء في مساله خاصه، لها ثلث الباقي، اذا الاصل يكون الثلث لجميع البال، الاصل ان يكون الثلث وان ينسب ذلك الى جميع المال، لكن هنا قال المال لها ثلث الباقي. متى؟ قال في العمريتين، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما مسألتان، لذلك سمي عمريتين. ما هما هاتان المسألتان؟ قال أبوان وزوج أو زوجة، بمعنى الميت إن كان هو الزوج فترك زوجة، وترك ماذا؟ أبوين، بمعنى أم وأب، أو يكون الميت هي الزوجة فيكون الورثة زوج وأم وأب. فهنا في أصل هذه القسمة يقول للزوج ماذا؟ لا يوجد فرع وارث، لا يوجد ولد، ولا ولد ابن الاب، ولا ولد ابن، يصبح له ماذا؟ النصف. الأم هنا أيضا لا يوجد فرع وارث، أي لا يوجد ولد ولا ولد ابن ولا يوجد إخوة، فكم ترث في الأصل؟ الثلث. والأب في الأصل في مثل هذا أن يكون يأخذ الباقي تعصيبا. إذا معنا نصف ومعنا ثلث يصبح المسألة كما يقولون من ستة، نصفها ثلاثة وثلثها اثنان والباقي واحد. إذن أخذت الأم ماذا؟ أكثر من الأب. فهنا قيل بأن الأم لا يمكن أن تأخذ أكثر من الأب، فعند ذلك ماذا يكون لها؟ ثلث الباقي. إذن سيأخذ الزوج النصف ثلاثة، ماذا سيبقى؟ ثلاثة، ثلث الباقي واحد والباقي للأب اثنان، ويصبحون الأب أكثر من الأم. إذا كانت المسألة بوفاة الزوج، الزوجة ليس هناك ولد أي فرع وارث، وليس هناك ولد ولا ولد ابن، إذن تأخذ ماذا؟ تأخذ الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، والأم تأخذ على ما مضى تأخذ الثلث. إذن الربع والثلث تصبح المسألة من 12، الربع من 12 ماذا؟ ثلاثة، وثلثها أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، يبقى من 12 خمسة، وإن كان أكثر لكن يقولون في هذا أيضا تأخذ الثلث، فتصبح المسألة من أربعة، الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي، يصبح ماذا؟ واحدا، والأب يأخذ ماذا؟ اثنان. هنا أصبح الاثنان من الواحد يصبح كأنه الضعف، لكن الأربعة من الخمسة متقارب جدا. فمن هنا قيل بأن هذه هي ماذا؟ المسألة العمرية، أو مسألتان عمريتان نسبة لعمر رضي الله عنه وتبعه بعد ذلك الصحابة. إذن هنا لم تأخذ الأم مع توفر الشروط السابقة الثلث كاملا، وإنما قيل لها ثلث الباقي. نأتي إلى الفرض الأخير وهو السدس، من يستحقه؟ هؤلاء يستحقه مجموعة. قال فرض سبعة، إذن أكثر العدد هنا سبعة سيأخذون السدس. من هم؟ قال الأم. متى تأخذ الأم السدس؟ قال مع الولد أي الابن أو البنت أو ولد الابن، ابن ابن أو بنت ابن، أو عدد من الإخوة والأخوات. فإذا وجد فرع وارث أو وجد عدد من الإخوة فإن عند ذلك الأم ماذا؟ تأخذ السدس وليس الثلث. فإذا عدم هذان أي ليس فرع وارث وليس عدد من الإخوة فقط أخ واحد فإنها تأخذ الثلث. صاحب الفرض الثاني قال الجدة، فأكثر مع تحاز. المراد بالتحاز التساوي، بمعنى إذا وجدت جدات متساويات في درجة واحدة، وسيأتي بأن الذي يرث من الجدات ثلاثة، إذا استوينا هذه الجدات فإنها الذي ترث أم الأم، أصبحت ثلاث أمهات. طبعا هذه الأم الأولى هذه الأم تسمى أما، لكن أم أمها تصبح الجدة الأولى والجدة الثانية، والثانية ماذا؟ أم أم الأب. إذن هذا الأب هو مباشرك، أبوه الجد وأمه هذه هي الجدة. الثالث أم أبي الأبي، هذه التي قلناها، ثم أم أم الأبي، بمعنى الأب المباشر جدته أي أمه ثم جدته، هذا الذي يرثنا من الجدات. فإذا بمعنى تساوت وهذا التحال، فإذا كانت الجدات أو أكثر كنا في درجة واحدة فإنها يرثنا، لكن إن كانت أم أب أو أم أم والتي بعدها أم أبي الأب فإنها لا ترث لأنها أبعد منها درجة. فهذا هو المراد بالتحاد أو الجدات إذا كنا متساويات أو جدة واحدة. قال هذه الجدة كارثة. ثالث ذلك من أصحاب هذه الستة طبعا إن لم يسبقها أو يكون متقدم لها جدة أقرب منها أو يكون أم، فإذا وجدت أم فإنها تحجب الجدات جميعا حتى وإن كانت أم الأبي فإنها تحجب بالأم. الفرض الثالث من هؤلاء، صاحب الفرض الثالث من هؤلاء قال بنت الابن. إذن الآن بنت انظروا بنت الابن ترث كما يقال من أصحاب الفروض الثلاثة، فهي كانت معنا من أصحاب النصف إن كانت واحدة وليس هناك ولد للميت أي ذكر أو أنثى، وهنا كانت من أصحاب الثلثين بالشرط السابق مع التعدد، هنا الآن تأتينا في أصحاب السدس كذلك. متى تأخذ السدس؟ قال بنات الابن فأكثر بمعنى بنت بنتين تعددنا، قالت يأخذون ذلك مع بنت الصلب. فإذا كانت مع هذه بنت الابن أو بنات الابن متعددات كن معها بنت، بمعنى هذا الميت الذي مات زوج أو زوجة ترك بنتا وبنات ابن أو بنت ابن، فإن بنت الابن في هذه الحالة مع وجود البنت تأخذ السدس، لا تأخذ النصف ولا تأخذ الثلثين وإنما تأخذ ما لا تأخذ السدس. قال الفرض الرابع وهم الأخت، بمعنى الأخت لأب، هنا زيدوها حتى تتضح، لكن هي تتضح بالسياق، لكن على كل حال لو صرح به كان دفعا للإيهام. والأخت مع الأخت لأبوين، بمعنى الأخت لأب مع الأخت لأبوين، بمعنى الأخوات لأب مع الأخوات الشقائق كبنات الإبن مع البنات. فمر بين أن الأخوات لأب يرثن النصف ويرثن الثلثين ويرثن أيضا هنا السدس. ترث النصف متى؟ عند عدم الفرع الوارث، لا ولد ولا ولد ابن ولا أشقاء، وتكون واحدة مع هذه الشروط، كن متعددات يأخذن الثلثين، كانت واحدة أو متعددات مع الأخت الشقيقة يأخذن ماذا؟ يأخذن السدس. مع الشقائق لا يرثن، أي مع الذكور لا يرثن، إنما يرثن مع الأخت الشقيقة فقط إذا كانت أخت الشقيقة واحدة. قال والواحد من ولد الأم، بمعنى الفرد الواحد من ولد الأم، ولد الأم سواء كان أختا لأم أنثى أو كان ولد أم بمعنى أخ لأم ذكرا، فهذا إذا كان لوحده فإنه ماذا؟ يأخذ السدس. إن كانوا متعددين إخوة لأم ذكور وإناث أو إناث أو ذكور فإنه من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الثلث. لكن مضى معنا الإشارة بأن ولد الأم لا يرث مع وجود الفرع الوارث ولا مع وجود الأصل الوارث أبا أو جدا، وهذا لعله سيأتي التنصيص عليه لاحقا في الجد. السادس من هؤلاء قال ماذا؟ الأب. متى يرث الأب فرضه وهو السدس؟ قال مع الولد أو ولد الابن. فإذا وجد ولد بمعنى ذكر أو أنثى فإنه يرث ماذا؟ يرث هذا الفرض، لكن أحيانا سيأتينا الإشارة بأنه أحيانا يجمع بين الفرض والتعقيب، لكن على كل حال إذا وجد ولد وهو الابن أو البنت فإنه يأخذ فرضه وهو السدس، أو ولد الابن كذلك أي ابن الابن أو بنت الابن. تابع هذا هؤلاء وهو آخرهم قال ماذا؟ الجد كذلك، بمعنى الجد يكون كذلك أي كالأب في مثل هذه الحال، بمعنى إذا وجد الفرع الوارث وهو الابن أو الولد بالأصح سواء كان ذكر أو أنثى أو ولد الابن ذكر أو أنثى فعند ذلك يأخذ الجد ماذا؟ يأخذ فرضه السدس، إن لم يكن إلا هو ستأتي الإشارة إلى أنه يأخذ الباقي بعد ذلك تعصيبا، بمعنى أنه يرث أحيانا بالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث. وفي يوم وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس وقوم وليس و هنا أحكام الجد. مضى معنا أن الجد مع الفرع الوارث أي مع الابن أو البنت أو ولد الابن أي ابن الابن أو بنت الابن كالأبي، فهو يأخذ فرضه وإن كان بقي شيئا أخذه تعصيبا. هنا إن كان هذا الجد مع الإخوة فله أحكام، والمراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وليس مع الإخوة لأم، فهو يحجب الإخوة لأم مطلقا. إنما إن كان هؤلاء الإخوة لأبوين بمعنى الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ماذا يكون هذا؟ وقوله الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، ماذا يكون حاله؟ قال كأحدهم، بمعنى كأحد الإخوة أي الذكور وليس الإناث، لأن الذي يستوي فيه الذكور والإناث هما أولاد الأم فقط، أما أولاد الأبوين وهم الأشقاء أو الأولاد لأب فإن الذكر له مثل حظ الأنثيين، فيكون ما لو هو ذكر جد إذا سيكون مثل حظ الذكري. هنا إذا كان الجد مع الإخوة إما أن يكون معهم وارث غيرهما وإما أن لا يكون. قال فإن لم يكن معه صاحب فرض فله أي للجد خير أمرين، بمعنى أخيرهما أفضلهما، ما هو أو ما هما؟ قال المقاسمة أو ثلث جميع المال. المقاسمة بمعنى يكون كأحدهم، وهنا تكون المقاسمة أفضل له إذا كان الميت لم يترك إلا أخا أو أختا وترك جدا، بمعنى مات الميت وترك أخا شقيقا واحدا وترك جد، فما الأفضل للجد؟ هل يأخذ جميع ثلث المال أو يقاسمه؟ يقاسمه، لأنه إذا كان ذكرا أخا فسيأخذ ماذا؟ النصف، النصف للجد والنصف للأخ، لكن ثلث جميع المال سيأخذ الثلث. وإذا كانت هذه أختا سيأخذ ماذا؟ اثنين مقاسمة، وهي ستأخذ واحدا. إذن هنا تكون المقاسمة له ماذا؟ أفضل. قد يكون ثلث المال له أفضل، متى؟ إذا كان هؤلاء الإخوة أكثر من ضعفه، بمعنى إذا كانوا ستة إخوة أو خمسة إخوة، فهنا لو جعلنا له المقاسمة سيكون له ماذا؟ السدس. إذا كانوا خمسة وهو سادسهم سيأخذ السدس فقط بالمقاسمة، إذن يقول آخذ ماذا؟ ثلث جميع المال أفضل لي. إذن إذا تعدد الإخوة وأصبحوا أكثر من الضعف، طبعا أحيانا قد يكونوا متساويين، يعني إذا كان ترك أخوين فهنا يستوي الحالان، سواء أخذ بالمقاسمة سيأخذ ماذا؟ واحد، وهم كل واحد واحد، إذن واحد من ثلاثة فالثلث، وإذا أخذ ثلث جميع المال أخذ الثلث، فهنا يستوي الأمران لا فرق، أخذ المقاسمة أخذ بثلث جميع المال يستويان، لكن إن كانوا أكثر من الضعف خمسة ستة عشرة إذا هنا يقول آخذ ثلث جميع المال يكون ماذا؟ أخير له. هذا إن لم يكن في المسألة فرض، ليس معه فرض. إن كان معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور، بمعنى ينظر في هذه الأمور الثلاثة فأخيرها أفضلها له يفعل ذلك ويأخذ أو يفرض له. ما هي؟ المقاسمة كما مر معنا، بمعنى يكون كأخ يأخذ كنصيب أخ منهم، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال. إذن هو مخير في هذه الأمور كلها. فهنا إذا كان معنا في مثلا في مسألة زوج وأخ وجد، ماذا سيكون الأفضل له؟ الجد سيأخذ ماذا؟ النصف. فإذا قلنا مثلا من ستة النصف سيكون ثلاثة ويبقى ماذا؟ ثلاثة. إذا قلنا هنا الآن ثلاثة، ما الأفضل له؟ المقاسمة، بمعنى سيأخذ واحد ونصف والأخ الثاني سيأخذ واحد ونصف. لكن في مثل هذه المسألة لو قلنا الإخوة ثلاثة، ما الذي سيكون أفضل له؟ لأن سيأخذ ثلث جميع المال، ما مقدار ثلث جميع المال؟ ثلث الباقي واحد، ثلث جميع المال أيضا واحد، سيستوي الثلث الباقي مع ثلث جميع المال كلهم واحد، لكن في المقاسمة سيكون أقل، إذا سيفر من المقاسمة لا يأخذ المقاسمة. قد يكون أحيانا ثلث جميع المال قد يكون أفضل له، مثال ذلك مثلا في ثلث جميع المال إذا كان هناك زوج وبنت وأم وجد، هنا سيأخذ أفضل له، يأخذ من الثلث، لأن الزوج سيأخذ ماذا؟ النصف، والبنت ستأخذ ماذا؟ لن يأخذ الزوج النصف، إنما سيأخذ ماذا؟ الربع، لأن سيكون معنا بنت، سيأخذ الزوج الربع وستأخذ البنت ماذا؟ النصف، لكن نعم النصف. وإذا كانت هناك أم ستأخذ ماذا؟ السدس. إذا سيكون المسألة من ماذا؟ من 12، الزوج سيأخذ الربع ماذا؟ 3، والنصف 6، 3 و6 9، يبقى لنا 3، والأم ستأخذ ماذا؟ الثلث، لا ليست الثلث، السدس، لأن يوجد فرق غارض، السدس 2، ما الذي سيبقى لنا؟ 1 فقط، ما الذي سنعطيه؟ سدس جميع المال. سدس جميع المال كم مقداره؟ 2، فتصبح المسألة كما يسمى تعود، وهنا الأخ سيذهب، فالأفضل له هنا أن لا يأخذ بالمقاسمة. إذن على كل حال في مثل هذا ينظر هذه الأمور ما الأفضل للجد فيها، يجعل له خير هذه الأمور، إما بالمقاسمة يكون كأخ، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس جميع المال، أفضل ذلك. قال فإن لم يبقى غيره أخذه وسقط، مثل المذكورة التي قبل قليلة، لم يبقى معه إلا السدس، بل وعارت المسألة سقط الإخوة. استثني من ذلك ماذا؟ قال إلا في الأقدرية، وسميت كما قيل الأقدرية، أقدرية بهذا الاسم لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، جعل أصولا في هذه الأمور فيما يتعلق بالجد والإخوة، فكدرت عليه هذه الأصول، لأن الأصول التي مرت معنا إما المقاسمة، وإما ما لا ثلث الباقي إن لم يكن، وإما أيضا مع ذلك سدس جميع المال، فهذه الأقدرية كدرت هذه الأصول. ما هي مسألة الأقدرية؟ بينها، قال زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، ما تقسيم المسألة؟ قسمها، قال للزوج النصف، لماذا؟ لا يوجد فرع وارث، وللأم ماذا؟ الثلث، لماذا؟ لعدم أيضا وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود جمع من الإخوة استحقت الثلث. طيب هنا النصف ما مقداره؟ 6، والثلث ماذا؟ 4، 6 و4 10، ما الذي سيبقى معنا؟ 2 فقط، الذي الاثنان يساوي السدس. لو أخذ الجد في مثل هذه الحالة السدس أخذ النصيب كاملا، أليس كذلك؟ وانتهت المسألة. لكن هنا الذي معنا ليس أخا كالمسألة التي فرضناها قبل قليل فيسقط، لأن العاصب إن بقي شيء أخذه، وإن استغرق أصحاب الفروض المسألة خرج، فهنا الوارث ما هو؟ ليس ذكرا وإنما أنثى، أخت شقيقة أو أخت لأب، فالأخت الشقيقة ماذا تستحق؟ النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، ليس هناك ولد ولا ولد ابن ولا أيضا أخ يعصبها أو نحو من ذلك، إذن هنا تأخذ ماذا؟ النصف، إذن تصبح المسألة من ماذا؟ من 12، مر معنا أنها ماذا؟ وصلت إلى 10، والآن سنعطي هذه ماذا؟ النصف، وهو 6، 6 و10، 16، أو إذا ضربناها كما يقال جعلناها من النصف، لأنها النصف والثلث، نعم 12، النصف والنصف هنا، والثلث، الثلث 4، 14، الزوجة النصف، والأخت لأبوي لها النصف، هذه ستة وستة كاملة، والأم لها الثلث أربعة واثنى عشر ستة عشر. والجد ماذا سيكون له؟ لأنه الجد ليس عصر فقط وارث، سيأخذ ماذا؟ اثنين، يصبح ماذا؟ كما وصلنا نصف ونصف، ستة وستة، عدوا معي، ستة وستة اثنى عشر، وأربعة الثلث اثنى أربعة كم؟ أربعة ستة عشر، واثنان ثمانية عشر. هذه هنا بعد ذلك، بعد أن يأخذ كل نصيبه، فالنصف تصبح الأخت كم لها؟ لها النصف، وهو له ماذا؟ السدس. بعد أن يأخذ كل نصيبه يرجع إلى الأخت فيضم نصيبه مع نصيبها، فما الذي يكون أفضل له؟ المقاسمة. واضح؟ فمن هنا كان التكبير لهذه الأصول، لأن الأصل أنه هذا الذي قاله بعد ذلك. قال: ولا يعول في مسائل الجد غير هذه المسألة، ولا يفرض للأخت معه ابتداء إلا فيها. لا يفرض للأخت ابتداء، بمعنى في الابتداء في الأصل أنه لا يفرض لها، وإنما تكون يصبحوا إياها يتقاسمون مباشرة. فهنا فرض للأخت النصف مستقلا، ثم بعد ذلك رجع إليها فاجتمعا، ثم قال بأن المقاسمة أفضل له فأخذ نصيبه منها. فمن هنا قيل لها أكدرية، لأنها كدرت تلك الأصول السابقة فكانت مستثناة عن غيرها من المسائل. قال: وإذا كان مع الشقيق الذي هو ولد الأبوين ولد لأب عده على الجد، وهذه ما تسمى بالمعادة، يعده، بمعنى ترك الميت ماذا؟ جدا، وترك أخوين لأب وأخ شقيق. الأصل أن الإخوة لأب لا يرثون مع الأخ الشقيق، يحجبهم. فهنا الأب إذا كما مر معنا قبل قليل، لو كان جد وأخ شقيق فقط، ما الذي أفضل للجد؟ المقاسمة، سيأخذ نصف المال. لكن الآن الأخ الشقيق يعد الإخوة لأب معه، الآن الإخوة الأشقاء واحد، والإخوة لأب اثنان ثلاثة، إذن والجد معهم، ما الذي سيكون أفضل له؟ ثلث جميع المال، فيأخذ واحد، أحسن مما يأخذ ماذا؟ أربعة، لو كان بالمقاسمة أخذ أربعة ربع، إذن يأخذ هنا بماذا؟ بثلث جميع المال يأخذ الثلث، بالمقاسمة سيأخذ الربع. فإذا أخذ نصيبه رجع الإخوة الأشقاء فحجبوا ماذا؟ الإخوة أخذ الاثنين، وهذا ما يسمى بالمعادة، بمعنى يعدهم على الجد، فعند ذلك يأخذ ماذا؟ نصيبه الجد. فإذا انتهى الجد وأخذ نصيبه يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخوين لأب في مسألة نهاره، وهنا يأخذ نصيبهم فيأخذ النصيب الأخ، وهذا ما يسمى بالمعادة، بمعنى يعدهم، أي يعد ولد الأبي ولد الأبوين الشقيق والأولاد الأبي على الجد. قال: وتأخذ أنثى لأبوين، أي الأخت الشقيقة، تمام فرضها، والبقية لولد الأبي، بمعنى في مثل صورتنا هذه، جد وأخوين لأب وأخت ماذا؟ شقيقة. قلنا في هذه الحالة ماذا؟ تكون للجد المقاسمة، بمعنى لو نجعل أختين نجعلهما أختان حتى يكون المقاسمة واضحة، لأن لو زدنا أو نجعل الإخوة لأب ثلاثة مثلا، نجعل الإخوة لأب ثلاثة أو أربعة حتى يزيد العدد، فهنا تكون ماذا؟ الأفضل للجد ثلث جميع المال، فيأخذ الثلث وينتهي، يبقى ماذا؟ الاثنان. هنا الأخوات من أصحاب الفروض، فإن كانت أختا واحدة ماذا ستأخذ؟ النصف. فإذا كانت مثلا المسألة لو قلنا من ستة، الأب قلنا ماذا يأخذ؟ ماذا؟ ثلث جميع المال، وهو اثنان، النصف من الستة ما هو؟ ثلاثة، يبقى واحد، يصبح للإخوة لأب في هذه الحالة. إذن في المعادة تعد الأخت الشقيقة الإخوة لأب، فعند ذلك يأخذ الجد نصيبه، فإذا أخذ الجد نصيبه وانتهى أخذ الإخوة لأب مع الأخت الشقيقة، ينظرون في الأمر، فإن كان شقيقا حجبهم، وإن كانت شقيقة ماذا أخذت لنا من أصحاب الفروض، ليست من أصحاب العصبة، أخذت نصيبها وهي النصف، فما بقي بعد ذلك للإخوة لأب، أو إذا كانوا أختين شقيقتين يأخذنا لماذا الثلثان. في هذه الحالة ماذا سيكون الحال؟ ليس للعصبة شيء، لأن الجد أخذ الثلث والأختين أخذت الثلثان، إذن هذه استغرقت الفروض التركة، والعصبة لا يأخذون إلا ما بقي، فيصبح ليس لهم شيء، إذن يرثون لو كانت أختا واحدة. هنا تكلم عن الحجب، بمعنى عرفنا أسباب الميراث ونحو من ذلك، فهنا الحجب، والحجب هو المنع، والمنع هذا وهو الحجب، إما أن يكون حجب حرمان أو حجب نقصان، وحجب النقصان لعله مرة الإشارة إليه، بمعنى أن الإنسان قد ينقص من النصف إلى الربع، أو من الربع إلى الثمن، أو من الثلثين إلى الثلث أو الثلث، على ما مرة الإشارة إليه، بمعنى أن الولد يحجب ماذا؟ الزوجة أو الزوجة حجب نقصان من النصف إلى الربع، أو من الربع إن كانت زوجة إلى الثمن، هذا يسمى حجب نقصان، فلم يتعرض عليه بناء على ما سبقت الإشارة إليه، إنما كان الحديث هنا عن حجب الحرمان أي المنع المطلق، فإذا وجد هذا الوارث فإن ذلك يسقط مطلقا. قال هذا الحجب، حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين، بمعنى إذا وجد الزوج أو الزوجة لا يحجبهما أي أحد، وكذلك الأبوان، الأب أو الأم لا يحجبهما أحد، لا يحجبهم ولد ولا بنت ولا نحو من ذلك، فهم يرثون معهم، ولا الولد، والولد قلنا هنا في الميراث سواء كان ذكرا وهو الابن أو البنت لا يحجبها حاجب، فهؤلاء لا يحجبون مطلقا بأي أحد، لكن يحصل منهم ما لا، أو يحصل عليهم حجبا نقصاني، بمعنى الزوج والزوجة قد ينقصان من النصف إلى الربع، من الربع إلى الثمن، وكذلك فيما يتعلق بالأم من الثلث إلى السدس. أخذ في بيان بعد أن بين من لا يحجب، أخذ في بيان من يحجب، قال ويسقط الجد بالأب، فإذا وجد الأب فإن الجد يسقط ولا يرث مطلقا، وكذلك كل جد وابن أبعد بأقرب، بمعنى جد الأب يحجبه من؟ الجد، أو ما يسمى بأبي أبي الأب، يحجب بأبي الأب الذي هو الجد الأقرب، وهلم جرى. الابن قلنا لا يحجب، لكن ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن، فإذا وجد ابن، بمعنى الإنسان قد يقول له ابنه، وهذا قد أشرنا إليه، توفي ابنه وبقي ابن ابنه، لكن له ابن آخر، فهذا الابن ماذا؟ يحجب ابن الابن. قال وكل جدة تحجب بأم، بمعنى سواء كانت أم أم أو أم أب، بمعنى سواء كانت من طريقها أدلت إلى الوارث من طريقها فأصبحت جدة بمعنى أم الأم فتحجب بالأم، فهذه لا شك أنها أدلت بها، أو كانت ليست من طريقها وإنما من طريق الأب فهي أم الأب، ومع ذلك فإن أم الأب تحجبها مجرد الأم. قال والقربى منهن أي من الجدات تحجب البعد مطلقا، بمعنى ينظر ما هي قرابتها، فتصبح أم الأم بدرجتين هذه جدة، تحجب ماذا؟ أم أم الأم، بمعنى تحجب أمها هذه من طريقها، وتحجب ماذا؟ أم أم الأب، إذا كانت لأن هذه قلنا أم الأم فقط درجتين، وهذه أم أم الأبي فتحجب لأنها أبعد بدرجة، أو أم أبي الأبي هذه أيضا بثلاث درجات، فالأم تحجبهن جميعا، أم الأم في هذه الصورة التي معنا تحجبهن لأنهن أبعد منها درجة. قال لا أب أمه، بمعنى إذا كانت الجدة أم أب بمعنى أدلت إلى الميت به، لأنه يقول كل من أدلى بسبب أو بواسطة حجبته تلك الواسطة، هذه قاعدة في الميراث، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يستثنى من ذلك ما لا أم الأب، فإن الواسطة إلى الميت من هو الأب، ومع ذلك فإن وجوده لا يحجب ما لا يحجب أمه. قال ولا أم أبيه. قال ولا يرث بعد ذلك من الجدات إلا ثلاث فقط، من هن؟ أم الأم فهذه أصبحت جدة، أو أم الأبي فهذه جدة، أو أم أبي الأبي، لكن هذه أبعد درجة. قال بعد ذلك قال ماذا؟ وإن علون أمومة، بمعنى هذه أم أبي الأبي لو زدنا أبا فإنها لا ترث، يعني لو قلنا بأن أم لا معنى التي ترث أم أبي الأبي، لكن لو كانت هذه أم أبي أبي الأبي فإنها لا ترث، لكن متى ترث؟ إذا أصبحت ماذا؟ أم أم أبي الأبي، فهذا هو قوله وإن علون أمومة، بمعنى هذه مرة معنا الآن أم الأم فهذه الجدة، إن علت أمومة تصبح ماذا؟ أم أم أم أم الأم لا حرج طبعا إن بقيت، وكذلك أم أم أم أم الأبي في الثالثة ماذا تكون؟ أم أم أم أبي الأبي، لا يصبح إلا ذكران فقط، هذه أم الجد، لكن لو أصبح ماذا؟ أبو أو أم أم أبي أبي الأبي فإنها لا ترث. واضح؟ أرجو أن يكون هذا واضحا، طبعا لا تغالب لن تصل إلى هذه الدرجات، لكن على كل حال. قال ولدات قرابتين من الجدات مع ذات قرابة ثلث السدس، بمعنى إذا بعدت الجدة لعلها تصبح جدة من جهة الأب ومن جهة الأم، فإذا كانت جدة من جهة بما أصبحت ماذا؟ أم أم الأم، وأصبحت ماذا؟ أم أبي الأبي، أدلت من جهتين، فهنا تأخذ ماذا؟ ثلث السدس، إذا كانت معها جدة أخرى تشتري مع صديق آخر. أخذ في بيان أيضا من يحجب، قال ويسقط ولد الأبوين، والمراد بولد الأبوين الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، يسقطون بماذا؟ قال يسقطون بالابن وإن نزل، بمعنى لا يسقطون، ولذلك هنا لم يقل بالولد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، وإنما قال هنا بالابن، بمعنى أنهم أن هؤلاء ولد الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يرثون مع ماذا؟ يرثون مع البنت، فإذا كانت هناك بنت وأخت شقيقة تعصبها على ما سيأتي، أو أخ شقيق وأخت شقيقة مع البنت يرثون معها، إنما يحجبون الإخوة الأشقاء مع وجود ماذا؟ الابن الذي هو الذكر، ولذلك لم يقل الولد. وإن نزل بمعنى ابن الابن، ولم يقل الولد أو ولد الابن. وأيضا يحجبون بماذا؟ بالأبي، فإذا وجد الأب فإن ماذا؟ الإخوة الأشقاء لا يرثون، والأخوات الشقيقات لا يرثن. وإن وجد الجد مر معنا سابقا يكون كأحدهم. قال وولد الأب وهو الأخ لأب أو الأخ لأب بهؤلاء جميعا، أي بالابن وماذا؟ وابن الابن وبالأبي، يسقطون بذلك. ويسقطون كذلك بماذا؟ بالأخ للأبوين، ولم يقل بالولد للأبوين، بمعنى إذا وجدت الأخت الشقيقة فإن الأخ لأب، وهذا قد مضى مثالها، يرث معها، أو الأخت لأب ترث مع الأخت الشقيقة، إنما لا يرث الإخوة لأب ذكورا وإناثا مع وجود مالا الأخ الشقيق، وهو ما عبر عنه بالأخ للأبوين. قال: وابن الأخ بهؤلاء، أي يسقط بما سبق بالابن وابن الابن وبالأبي، ويسقط كذلك بمالا بالأخ لأبوين، ويسقط كذلك بالأخ لأب، وأيضا يزيد ابن الأخ بمالا بالجد، بمعنى الجد لا يسقط الإخوة ولكن يسقط مالا أبناء الإخوة، فإذا كان هناك ابن أخ فإنه ماذا يسقط بالجد، أما الأخ نفسه الذي لشقيق لأبوين أو لأب فإنه لا يسقط على ما مرت الإشارة إليه. قال: وولد الأم، وولد الأم ذكرا كان أو أنثى يسقط بماذا؟ قال: بولد، بمعنى ليس بالابن فقط وإنما حتى بالبنت، فلو وجدت بنت في التركة أو وارثة فإن الأخ لأم لا يرث مطلقا بخلاف الإخوة الأشقاء. قال: وولد الابن، أي سواء كان ابن ابن أو بنت ابن فإنه لا يرث، بمعنى لا يرث بوجود الفرع، وهذا ما يسمى أن الإخوة لأم، وهذا سبقت الإشارة إليه قريبا، لا يرث مع وجود ماذا الفرع الوارث ولا الأصل، فإذا وجد فرع أو وجد أصل فإنه ماذا لا يرث مطلقا، وهو قول بولد أو ولد ابن وإن نزل، وبالأبي وأبيه وإن على، يعني حتى في الجد، ولذلك مر معنا قبل قليل في الجد أن الجد إنما يرث معه مع ماذا الإخوة لأب أو الإخوة لأبوين، أما الإخوة لأم فإنهم لا يرثون معه مطلقا، فإذا وجد الأب أو وجد الجد فإنه يحجبهم، وهذا هو قولنا عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث، أي الإبن وابنه أو الولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى، وكذلك الأب وأبوه وهو الجد وهو ما يعرف بالأصل الوارث. كان ما مضى أغلبه ما يتعلق بأصحاب الفروض، فلما ذكر ما يتعلق بأصحاب الفروض انتقل إلى ما يتعلق بالعصبات، من هم هؤلاء العصبات والإشارة إلى أحكامهم. فقال: العصبات تأخذ ما بقيت الفروض، ما أبقت الفروض، بمعنى أول ما نبدأ بقسمة التركات نعطي أصحاب الفروض، يعني ننظر من يرث، وهذا هو أول ما ينظر إليه الفرضي أو قاسم المواريث، ينظر هؤلاء الورثة فهل فيهم أصحاب الفروض السابقة، النصف، الربع، الثمن، ثلثان، السدس، هل تتوفر هذه الشروط، هل حجبوا حجب الحرمان. فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم ينظر الباقي، فالباقي هنا يكون بعد ذلك المعنى للعصبة. قال: أخذ أو العصبة تأخذ ما أبقت الفروض، فالذي تبقيه الفروض تأخذه، إن لم تبقي الفروض شيئا ما لا يسقط في هذه الحال.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا لعلي أشير بأن بهذا انتهينا الربع الثالث، يعني ما سيكون غدا.